الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فاتت الصلاة المفروضة عن وقتها ثم قضيتها فهل أصلي السنة؟ إذا فاتت الصلاة المفروضة عن وقتها ثم قضيتها هل يجوز لي أن أصلي السنة القبلية والبعدية أم المفروضة فقط؟ الحمد لله، هذا يختلف حكمه باختلاف عدد الفرائض التي فاتتك. فإن كانت فرائض كثيرة فالسنة لك أن فالواجب عليك أن تقضي هذه الفرائض مع ترك سننها، كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة الخندق لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ولم يصل ما قبلها وما بعدها، ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ولم يصل ما بعدها، ثم صلى العشاء ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما بعدها. فإذا كانت الفوائت كثيرة فإن سننها تسقط في حال القضاء، فيجب عليك فقط أن تقضي الفرائض بدون السنن. وأما إذا كانت الفوائت قليلة كواحدة أو اثنتين فالمشروع لك أن تقضي سنتها معها، كما في صحيح الإمام مسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر القبلية قبل قضائها. ووجه الجمع بين هذه الأحاديث يختلف هو باختلاف الحال، فإن كانت الفرائض كثيرة فالواجب عليك قضاؤها بلا سن، وأما سننها فتسقط، وأما إذا كانت الفوائت من الفرائض قليلة بمقدار واحدة أو اثنتين فإنك إن قضيتها فمن السنة لك أن تقضي سنتها معها. وهذا قد راعت الشريعة فيه جانب المشقة، فإن الفوائت إذا كثرت فإن الإنسان يشق عليه أن يقضي معها سننها، والمشقة تجلب التيسير. وأما الفائتة الواحدة أو الاثنتين فإن قضاءها مع سننها لا مشقة فيه، فيبقى على الأصل والله أعلم.